وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بأنصبة الإبل والبقر والغنم، وذكرنا أن أقل نصاب للإبل هو 5 وأن فيه شاة، ثم بعد ذلك في 10 شاتان، في 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون إلى آخره. ثم تكلمنا أيضا عن زكاة البقر، وأن أقل نصاب زكاة البقر هو 30، وأن 30 فيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيه حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، ثم بلغت تستقر الفريضة كما تقدم. وأن أقل نصاب الغنم 40، وأن 40 فيها شاة، وأنه لا شيء فيها حتى تزيد على 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 201، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. وتكلمنا أيضا عن إجزاء الذكر، وأن الأصل أنها تخرج الأنثى، وأن الذكر يجزئ في 4 مواضع. وذكرنا أيضا أن من خصائص زكاة البهيمة ما يتعلق بالوقف، وأن الوقف ما بين أنه لا زكاة فيه، والوقف هو ما بين الفريضتين، فهذا لا زكاة فيه، وهذا من خصائص بهيمة الأنعام. كذلك أيضا تكلمنا عن الخلطة، بقي علينا شيء من المسائل فيها، وأن الخلطة هل هي من خصائص بهيمة الأنعام أو أنها ليست من خصائص بهيمة الأنعام، وأن جمهور أهل العلم يرون أن الخلطة مؤثرة في السائمة فقط، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يرى أن الخلطة ليست خاصة في السائمة، بل في السائمة وفي غيرها، تؤثر في السائمة وفي غيرها. تكلمنا على هذه المسألة. بقينا في مسألة أو في مسألتين، بقي عندنا مسألتان تتعلقان بزكاة بهيمة الأنعام. المسألة الأولى ما يتعلق بشروط الخلطة. نحن تكلمنا عن الخلطة وذكرنا أن الخلطة في السائمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول خلطة أعيان وشيوع واشتراك، وهذه لا شك أنها أن المالين مال واحد، والقسم الثاني خلطة أوصاف وجوار، وأن خلطة الأوصاف هي موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي مؤثرة، هل تؤثر في الزكاة إيجابا وتغليظا وإسقاطا وتخفيفا، للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان، الرأي الأول أنها مؤثرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليلهم كما سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقلنا بأن رأي الحنفية أن الخلطة ليست مؤثرة، وذكرنا دليلا، وأن الصواب في هذه المسألة أن الخلطة مؤثرة. طيب، بقينا في شروط الخلطة. الخلطة اشترطوا لها شروط. الشرط الأول أن تكون في الماشية، وهذا كما سلف هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للشافعية. الشرط الثاني أن يكون مجموع الخليطين نصابا، الشرط الثاني أن يكون مجموع الخليطين نصابا. وعلى هذا إذا كان الخليطان أقل من نصاب، كما لو اختلط في الغنم هذا يملك 15 وهذا يملك 15، هذه 30، أقل نصاب الغنم 40، لم تبلغ النصاب، هذا لا أثر الخلطة. الشرط الثالث أن تكون الخلطة جميع العام. الشرط الثالث أن تكون الخلطة جميع العام. الشرط الرابع أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. يعني الشرط الرابع أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. الشرط الخامس والأخير ألا يقصد من الخلطة الفرار من الزكاة. نقول ألا يقصد بالخلطة، ألا يقصد منها أو بها الفرار من الزكاة. طيب، بقينا أيضا في مسألة وهي ما يتعلق بالجبران. والجبران من خصائص زكاة الإبل، يعني من خصائص السائمة زكاة الإبل. وما المراد بالجبران؟ المراد بالجبران أن يجب على رب المال سن ولا يجد هذا السن، فينزل إلى السن الذي أقل منه ويدفع الجبران، أو يرتفع إلى السن الذي أعلى منه ويأخذ الجبران. مثال ذلك رجل وجبت عليه بنت لبون، عنده 40 ناقة. 40 الناقة هذه فيها ماذا؟ فيها بنت لبون. طيب، أعطنا بنت لبون. قال ما عندي بنت لبون، لكن عندي بنت مخاض. يقول ادفع بنت مخاض وادفع معها ماذا؟ الجبران. ما هو الجبران؟ الجبران شاتان أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما. ادفع بنت مخاض وادفع معها الجبران. كم الجبران؟ الجبران قدره المسلم بشاتين أو 20 درهما. طيب، لو كان بالعكس، ليس عنده بنت مخاض وليس عنده بنت لبون، الواجب عليه بنت لبون، لكن عنده أعلى من بنت اللبون وهي خطة. نقول ادفع الخطة وخذ الجبران، ادفع الخطة وخذ الجبران، فيأخذ من المصدق شاتين أو يأخذ 20 درهما أو شات و10 دراهم. هذا هو الجبران. لكن يبقى عندنا إشكال، يعني يبقى عندنا إشكال، وهو أن الشيء الآن غلت والفضة الآن رخيصة. يعني 10 دراهم، يعني الدرهم تقديره تقريبا غرامين، وغرام الفضة بكم اليوم؟ أقل من ريال. غرام الفضة اليوم أقل من ريال. 10 دراهم هو شاتان أو 20 درهما. 20 الدرهم إذا ضربنا 20 بغرامين كم يساوي؟ 40 غرام، تقريبا 40 ريال. والشياه اليوم الشات الواحد يمكن بحول 1000 ريال، نعم حول 1000 ريال. نقول هذا التقدير، تقدير شاتان أو 20 درهما، نقول هذا التقدير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشاة تساوي 10 دراهم. أما الآن فاختلف الوضع، اختلف الوضع. وعلى هذا لو قال رب المال أنا بدفع جبران، بنزل هو عليه بنت لبون وقال بنزل لبنت مخاض وبدفع الجبران، كم الجبران؟ قال بدفع 20 درهم. أنتم تقولون شاتان أو 20 درهما كما جاء في الحديث، هل يقبل منه المصدق هذا ولا ما يقبل؟ يقول ما يقبل. لماذا؟ لأن 20 درهم كانت مقدرة في الزمن السابق لما كانت الشاة تساوي 10 دراهم. الآن نقول 20 درهم هذه ليست على سبيل التأييد، وإنما هي على سبيل ماذا؟ التقويم. ليست على سبيل التعيين وإنما هي على سبيل التقويم. وعلى هذا نقول إما أن تدفع 20 درهما، إما أن تدفع شاتين أو تدفع قيمة شاتين. نعم، تدفع شاتين أو تدفع قيمة شاتين، لأن التقدير ب20 درهما كما جاء في الحديث إنما هو على سبيل ماذا؟ ها؟ التقويم، ليس على سبيل التعيين، لأن الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي 10 دراهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، فنقول هذا على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين بالنسبة للدراهم. وعلى هذا نقول إما أن تدفع شاتين، وإما أن تأخذ، وإما أن تدفع قيمة شاتين، وإما أن تأتي بالواجب عليك، تشتري لنا الواجب عليك، فالواجب عليك هو بنت مخاض، اشتر لنا بنت مخاض، بنت لبون، اشتر لنا بنت لبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بقي مسألة أخرى تتعلق بزكاة سائمة بهيمة الأنعام، وهي إذا كانت سائمة الرجل متفرقة هل تضم في إيجاب الزكاة أو نقول بأنها لا تضم في إيجاب الزكاة؟ ولنفرض أن رجلا له 20 شاة في مكة وله 20 شاة في المدينة، الآن هذه الشياة متفرقة، لو كانت هذه الشياة في مكة أو في المدينة وجبت عليه زكاة شاة، لكن هل نضم ما في مكة وما في المدينة ما دام أن المالك لها واحد ونوجب الزكاة، أو نقول بأن الزكاة هنا لا تجب ما دام أنها متفرقة؟ المشهور من المذهب، يعني المشهور يقولون إذا تفرقت السائمة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، إذا تفرقت فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، وهذا يفيد التغليظ ويفيد التخفيف، يفيد التغليظ ويفيد التخفيف. مثلا لو كان له 20 في مكة و20 في المدينة، وش يفيد هذا؟ ها؟ لا، التخفيف، ما تجب عليه الزكاة، 20 التي في المدينة أقل من النصاب ما تجب الزكاة، و20 التي في مكة ما هي فيها زكاة أقل من النصاب، لكل حكمه. طيب مثال آخر، لو كان له 40 في مكة و40 في المدينة، ها تفيد ماذا؟ التغليظ، فيجب عليه كم شاة؟ نقول يجب عليه شاتان، شاة في 40 التي في مكة وشاة في 40 التي في المدينة. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأن السائمة ما دام أنه يملكها واحد فلا نفرد كل محل حكم، بل نجمع الشاتين كأنهم، بل نجمع السائمتين كأنهما في مكان واحد، هذا الصواب، تقول نجمع السائمتين كأن السائمتين في مكان واحد. وعلى هذا إذا كان له 20 في مكة و20 في المدينة، ماذا نقول؟ شاة واحدة. إذا كان له 40 في مكة و40 في المدينة، شاة واحدة، هذا الصواب، هذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا لما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله فصل، قال باب زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار، الحبوب جمع حب، والحب ما يؤخذ من الزرع، والثمار جمع ثمرة وهي ما يجنى من الأشجار، ثمار جمع ثمرة وهي ما يجنى من الأشجار. والحبوب والثمار الأصل في زكاتها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأيضا قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وأما السنة فحيث بسعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة تجب في الحبوب كلها. يقول المؤلف رحمه الله: تجب في الحبوب كلها. تجب في كل الحبوب، سواء كان الحب مقتاتا أو غير مقتات، سواء كان يقتات الحب مثل حب البر والرز والذرة والعدس وغير ذلك من الحبوب، المؤلف رحمه الله ذكر، أو كان الحب لا يقتات مثل الرشاد، مثل حب الرشاد، فتجب الزكاة في الحبوب كلها. يقول لك المؤلف: سواء كان مما يقتات أو كان لا يقتات. طيب، قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. نعم، قال لك يكال ويدخر في كل ثمر. لابد الثمر من وصفين: الوصف الأول الكيل، والوصف الثاني الادخار. هذا المذهب. طيب، لماذا قال الكيل؟ استدلوا على ذلك بحيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوصف هذا من معايير الكيل. ويدخر لأن الذي لا يدخر لا تكتمل به النعمة، الذي لا يدخر هذا لا تكتمل به النعمة. وسيأتينا أيضا أن الزكاة لا تجب في الفواكه ولا تجب في الخضروات إلى آخره، فدل ذلك على أنه لا بد ماذا؟ نعم، من الادخار. هذا المذهب. فأصبح عندنا المذهب: ما الذي تجب فيه؟ تجب في الحبوب كلها، سواء كان قوتا وغير قوت. الثمار ما جمع وصفين: الوصف الأول أن يكون مكيلا، والوصف الثاني أن يكون مدخرا، أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. هذا الرأي الأول، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني مالك والشافعية، يقولون: تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا جمع وصفين، تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا جمع وصفين هما الادخار والاقتيات، أن يكون مدخرا وأن يكون ماذا؟ مقتاتا. أن يكون مدخرا وأن يكون مقتاتا، فلا بد من الادخار لما تقدم، ولا بد أيضا أن يكون مقتاتا. وعلى هذا الذي لا يقتات، هل تجب فيه زكاة أو لا تجب فيه زكاة؟ نعم، يقولون بأن الزكاة لا تجب فيه، نعم لا تجب الزكاة في الذي لا يقتات. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أوسع الأقوال في هذه المسألة. حنفية هم أوسع الأقوال في هذه المسألة. قالوا: تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، حتى الخضروات عندهم يوجبون فيها الزكاة، وحتى الفواكه نعم يرون أن الزكاة تجب فيها، نعم تجب في كل الثمار، في كل ثمر، وكذلك أيضا تجب في كل حب، في كل ثمر، كل ما خرج من الأرض، حتى الخضروات عندهم وحتى الفواكه. وإن كانوا يستثنون، يعني يستثنون الحشيش والحطب والقصب، هذه يستثنونها، لكن القاعدة عندهم أن كل ما خرج من الأرض فإنه تجب فيه الزكاة، ويأخذون بعموم الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض. الرأي الرابع والأخير وهو أضيق المذاهب، نعم الرأي الرابع والأخير وهو أضيق الأقوال، رأي الثوري والحسن البصري وابن سيرين، وهو رواية عن ابن أحمد رحمه الله، أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط. الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب. البر والشعير والتمر والزبيب لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. والحديث الوارد في هذا، نعم الحديث الوارد في هذا نعم صححه الحاكم والبيهقي، لكنه نعم إسناده ضعيف، نعم إسناده ضعيف، الحاكم صححه والبيهقي لكن فيه ضعف. والأقرب في ذلك والله أعلم، الأقرب في ذلك والله أعلم أن يقال بأن الزكاة تجب في كل حب كما يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا تجب في كل ثمر. يقول الزكاة تجب في كل الحبوب والثمار، سواء كانت الثمار تدخر أو تقتات أو لا تقتات، الحبوب تقتات أو لا تقتات، فإن قل تجب في كل حب وثمر. لكن نستثني من ذلك ماذا؟ الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات نقول لا تجب فيها الزكاة، هذا الصواب، لأن الخضروات والفواكه ما عهد، يعني كانت تزرع في المدينة، يعني تزرع في المدينة، ومع ذلك نقول لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الخضروات ويأخذها من الفواكه. فنقول الحبوب تجب فيها سواء كانت مقتاتة أو غير مقتاتة، كل الحبوب. الثمار أيضا تجب فيها الزكاة، نعم تجب فيها الزكاة. اللهم لو قيدنا الثمار بكونها مدخرة لكي نخرج الفواكه والخضروات، نعم نخرج الفواكه والخضروات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو لم تكن قوتا. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. نعم ذكرنا دليلهم. قال مثل المؤلف قال: كتمر وزبيب، نعم مثل التمر والزبيب الثمار هذه، واللوز والفستق والبندق، نعم اللوز والفستق والبندق إلى آخره، هذه كلها تجب فيها الزكاة. ومثل ذلك أيضا الزيتون إلى آخره، نقول هذه كلها تجب فيها الزكاة. وأما بالنسبة للحبوب، أما بالنسبة للخضروات، الفواكه والخضروات، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وذكرنا الدعاء ذلك أنها كانت تزرع في المدينة، ومع ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه إلى آخره. قال رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره. نعم ويعتبر يعني يجب في زكاة الحبوب والثمار أن تبلغ النصاب، نعم وهذا بالاتفاق، نعم هذا بالاتفاق. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط النصاب، والوسق يساوي 60 صاعا، فعندك خمسة أوسق كم تساوي؟ تساوي 300 صاع، تساوي 300 صاع. واختلف يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم كم وزنه بالبر الجيد الرزين، كم وزنه بالبر الجيد الرزين، اختلف فيه العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول أن وزنه بالبر الجيد الرزيع 2040 جراما. نعم، وزنه بالبر الجيد الرزيع 2040 جراما. وعلى هذا عندك 300 صاع، تضربها 2040 جرام، ها يخرج النصاب جرامات، اقسمه على 1000 يخرج في أي شيء الكيلو واحد. عندك 300 صاع، الصاع الواحد يساوي بالجرامات 2040، يساوي 2040 بالجرامات بالوزن، لأن الصاع هذا وش هو الصاع هذا؟ معيار كيل أو وزن؟ كيل، معيار كيل، والوسق هذا معيار كيل، لكن العلماء حولوا معيار الكيل معايير الوزن. لماذا حول معيار الوزن معايير الوزن؟ الأرطال هو، وإذا قال لك المؤلف 1600 رطل، الرطل هذا ليس من معايير الكيل وإنما هو من معايير الوزن. لماذا حولوا من معايير الكيل لمعايير الوزن؟ قال لكي تحفظ هذه الأشياء، لكي تحفظ هذه، نقلة من الكيل إلى الوزن من أجل الحفظ، من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ لك. أما الصاع ما أدري كم الصاع، صاع أن نسلم ما ندري صاع وش وزن وش قدره ما. لكن الوزن محفوظ، واضح؟ فنقلوه من الكيل إلى الوزن من أجل الحفظ، من أجل الحفظ. ولهذا نقول أن عندنا أصواع، كم صاع أن نسلم موضع خلاف، يعني صاع أن نسلم هم موجود عندنا الآن، ولا المد هم موجود، قدره العلماء رحمه الله بالوزن واختلفوا في تقديره، كل ذلك من أجل أن تحفظ هذه الأشياء. فعندك الآن الصاع يساوي كم؟ فالقول الأول أنه يساوي 2040 جرام، أضرب 300 بـ2040 ثم اقسمها على يخرج الناتج كم؟ 612 كيلو، 612 كيلو، قدر النصار 612 كيلو بالبر الجيد الرزيع. والقول الثاني أن الصاع، يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 2240، يعني يساوي 2240 جرام، اضرب 2240 جرام اضرب 300 ثم اقسمه على 1000 لكي يخرج بالكيلوات على الرأي الثاني، اضربه ب300 ها ثم اقسمه على 1000 يخرج بأي شيء؟ بالكيلوات، نعم يعني يخرج بالكيلوات. قال المؤلف رحمه الله 1600 رطل عراقي، نعم نقله المؤلف رحمه الله، نقل النصاب من الكيل الورد في السنة إلى الوزن من أجل حفظ. فالنصاب 1600 رطل عراقي، الرطل العراقي نبي نريد أن نعرفه بالكيلوات والجرامات، 1600 رطل، الرطل العراقي تقدم لنا في باب المياه يساوي 90 مثقال، المثقال كم يساوي بالجرامات؟ ها؟ موضع خلاف، موضع خلاف، المثقال يساوي بالجرامات 3 وربع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله 4 وربع، والرأي الثاني أنه يساوي 3.5، يساوي 3.5، والرأي الثالث أنه يساوي 3.6. الآن أنت إذا أردت أنك تعرف كم بالكيلوات، عندك 1600 رطل، حول الأرطال إلى متقيل، الرطل كم يساوي بالمثقال؟ 90، أضرب 1690، خرجت بأي شيء؟ بالمثاقيل، خرجت بالمثاقيل، المثاقيل حولها لجرامات، المثقال واحد كم يساوي بالجرامات؟ ها؟ 4 وربع. هذا الراجع اختيار الشيخ محمد رحمه الله وشيخ الإسلام 4 وربع، هو اختيار الشيخ محمد، لكن أنا حسبته وجدت كلام شيخ الإسلام يوافق أنه 4 وربع. فأربع وربع أضرب المثاقيل خرجت عندك، أضرب كم؟ 4 وربع، ثم اقسمه على 1000 يخرج كم؟ 612 كيلو، عندك 1600 رطل، اضرب هذه الأرطال 90 تخرج بالمثاقيل، تضربها بربع وربع تخرج بالجرامات، اقسمها على 1000 تخرج بأي شيء؟ ها؟ بالكيلوات، تخرج بالكيلوات. وإذا أردت وعلى القول الثاني ليقول أن المثقال 3.5، 1600 تضربه ب90 تخرج بالمثاقيل، المثاقيل هذه اضربها 3.5 ثم اقسمه على ماذا؟ ها؟ على 1000 يعني، وهكذا. قال رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني ثمرة العام الواحد تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. فلو كان عندنا نخل أو شجار تحمل في العام مرتين، تحمل في العام مرتين، نضم النصاب مثلا في هذا هذه الشجر أنتجت 100 صاع، والشجر الأخرى ثم بعد ذلك أنتجت مرة ثانية 200 صاع، نضم. أيضا لو كان عندنا هذا الجانب أنتج 100 صاع من البر، والجانب الثاني أنتج 200 صاع، تضم ثمرة العام الواحد. يقول لك المؤلف رحمه الله: تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصار. نعم. وسواء في الثمار أو في الحبوب، يعني في الثمار أو الحبوب، المهم إذا كان الناتج أقل من نصاب وهناك ناتج آخر في نفس العام، ها، فإن نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا جنس إلى آخر. فلو كان في المزرعة بر وأنتج 100 صاع، وشعير وأنتج 200 صاع، هل نضم البر إلى الشعير أو لا نضم البر إلى الشعير؟ ها؟ نقول ما نضم، لا نضم البر إلى. وقوله لا جنس إلى آخر يخرج النوع، النوع نضم النوع بعضه، نضم النوع بعضه إلى بعض. فمثلا تمر السكري مع الشجر تضم، البر أنواع، الحنطة والكندا ومعية، هذه نضم بعضها إلى بعض، يقول يضم بعضها إلى بعض. كما أن الإبل بخاتي وعراب يضم بعضها إلى بعض، والبقر جواميس وعراب يضم بعضها إلى بعض، إلى آخره. قال رحمه الله: ويعتبر، يعني يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، يعني يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. ووقت الوجوب يعني ما هو وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ نقول إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وجبت الزكاة، إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب نقول بد وجبت الزكاة. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله: يشترط أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. على هذا لو أنه بعد أن بدا صلاح الثمرة، بدا صلاح الثمرة في التمر، صلاح الثمرة في التمر أن تحمر وتصفر ولو بسرة واحدة، إذا بدا الاحمرار والصفر فيها بدا الصلاح، باعها المزارع، الزكاة تكون على من؟ هل على المشتري ولا على البائع؟ ها؟ كيف الحول؟ هو الآن بدأ صلاحه عن زيد، بدأ صلاحه عن زيد، هو له المزرعة ثم بعد ذلك باعه، كيف بلغ الحول؟ هي ما لها حول، هي ثمار وحبوب ما لها حول. ها؟ نقول على البائع، على زيد، لأنها وقت الوجوب هي مملوكة له. وقت الوجوب في الحبوب أن تشتد، في الثمار أن يبدو صلاحها. فنقول بأنها وقت الوجوب له عنده. طيب لو أنها لو أنه وهبها بدا صلاحها ثم وهبها أتجب على من؟ على الواهب ولا على الموهوب؟ على الموهوب، على الواهب، لأن وقت الوجوب كانت في ملكه. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط اللي يتبع المزارع ويلقط الحب، لو لقط ما يبلغ نصابا هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، تقول لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنها وقت الوجوب، وقت اشتداد الحب ليست ملكا له، وقت الوجوب هذه ليست ملكا له، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. كذلك أيضا أو يأخذه بحصاده، قال أنا بحصد الزرع بالربع، حصد الزرع بالربع. الآن المستأجر هذا الأجير هل تجب عليه زكاة ولا ما تجب عليه زكاة؟ ها؟ ما تجب عليه زكاة، لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، هو أخذه بعد أن وجبت الزكاة فيه، أخذ ألف صاع، المزرعة أنتجت 4000 صاع، وأخذ 1000 صاع مقابل الحصد أن يقوم بحصده، فنقول هذا لا تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة 4000 على من؟ ها؟ على صاحب المزرعة. نعم. قال ولا فيما يجليه من المباح كالبطن والزعبل والزعبل وبزر قطونة. نعم. ولو نبت في أرضه. نعم. أيضا اللي ما يأخذ من المباح، لأنه هذا ليس مالكا له وقت الوجوب كالبطن، فهذا هم يقولون بأنه شجرة الحبة الخضراء. نعم، شجرة الحبة الخضراء. والزعبل شعير الجبل، وجد في الجبل شعير ويؤخذ منه هذا الحب، ما تجد فيه زكاة. وبذر قطونة حب الربلة، حب الربلة، الربلة معروفة لها حب، إذا جمع هذا الحب نقول هذا الحب لا تجب فيه زكاة، لأنه ليس مملوكا له وقت الوجوب. ولو نبت في أرضه. قال المؤلف فصل يجب عشر، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. أراد المؤلف رحمه الله لما بين ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، وكذلك أيضا بين كذلك أيضا بين النصاب إلى آخره، أراد أن يبين مقدار الزكاة، ما هو مقدار الزكاة. قال المؤلف رحمه الله يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. يقول مقدار الزكاة هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول القسم الأول ما سقي بلا مؤونة، مثل الذي يسقى بالأودية والأنهار والأمطار ونحو ذلك، حتى لو مد المواسير من النهر وأجرى أجرى السواقي من النهر، هذا سقي بلا مؤونة يجب فيه العشر. ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر. ما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر، رواه مسلم في صحيح. قال ونصفه معها، هذا القسم الثاني، ما سقي بمؤونة نصف العشر، مثل ما يوجد في بلادنا يسقى بمؤونة، يحتاجون إلى الحفر الآبار وإلى المرشات وإلى الكهرباء والزيوت ونحو ذلك، فهذا يسقى بمؤونة، نقول يجب فيه العشر. قال ودليل ذلك حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، أو البخاري. قال: وثلاثة أرباعه بهما، هذا القسم الثالث، ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر بهما، يعني إذا سقي بمؤونة وسقي بلا مؤونة للصيد، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة أن فيه الرأي الثالث أنه ينظر إلى أكثرهما نفعا. قد يكون في الستة الأشهر الأولى التي بلا مؤونة بالأمطار قد يكون أكثر نفع، فنعتبر ما هو الأكثر نفعا، هل هو بمؤونة أو ليس بمؤونة. فإن كان الأكثر بمؤونة كم فيه؟ إذا كان الأكثر بمؤونة نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة ففيه العشر. قال المؤلف: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، هذا القسم الرابع. إذا تفاوتا، يعني تفاوت في الزمن، في القسم السابق نصف بمؤونة ونصف بلا مؤونة، هنا تفاوت في تفاوت بالزمن، يعني السقي بمؤونة أيهما أكثر، هل هو بمؤونة أو غيره، تفاوت. فيقول المؤلف رحمه الله: ننظر أيهما أكثر نفعا، يعني مثلا سقي ستة أشهر بمؤونة وأربعة أشهر بلا مؤونة إلى آخره، ننظر أيهما أكثر نفعا. نعم، والصواب أنه في هذا القسم والقسم السابق ننظر أيهما أكثر نفعا. فالخلاصة في ذلك: بمؤونة نصف العشر، بلا مؤونة العشر، إن تفاوت أو نقول إن سقي بهما ننظر إلى أيهما أكثر نفعا. واضح الخلاصة؟ الخلاصة: بلا مؤونة العشر، بمؤونة نصف العشر، سقي بهما ننظر إلى أيهما أكثر نفعا، هل الأكثر نفعا المؤونة أو الأكثر نفعا بلا مؤونة. قال: ومع الجهل العشر، إذا كنا لا ندري هل الأكثر بمؤونة أو الأكثر بلا مؤونة، يقول المؤلف رحمه الله: نصير إلى العشر، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، وليخرج من عهدة الواجب بيقين. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ما هي تجب الزكاة؟ نعم، يقول لك المؤلف: إذا اشتد الحب، بمعنى أن الحب قوي وأصبح قويا، إذا ضغطته لا ينضغط، الحبة إذا أصبحت قوية ضغطتها لا تنضغط، هنا اشتد الحب وقوي وصلب. وبدا صلاح الثمرة، إذا بدا صلاح الثمرة، صلاح الثمرة إن كانت في النخيل فهي أن تحمر أو تصفر، في النخل أن تحمر أو تصفر، في غير النخل أن تطيب وأن يصلح، أن تصلح الأكل، أن تطيب وأن تصلح للأكل. فإذا بدا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، البيدر موضع التيبيس والتشميس. وش معنى الاستقرار هنا؟ معنى الاستقرار أنك إذا وضعتها في البيدر، المكان الذي تشمس فيه الثمار والحبوب مثل الصوامع، خلاص الآن وجبت عليك الزكاة حتى لو تركت، استقرت في ذمتك. نعم، فيقول: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. نعم، والبيدر كما ذكرنا هو موضع التشميس والتيبيس. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، إن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. وعلى هذا عندنا قسمان، على هذا عندنا قسمان. القسم الأول: أن تتلف الثمرة قبل جعلها في البيدر موضع التشميس، ولنفرض أنه جذها لكن أو حصت لكن ما وضعها حتى الآن بالصوامع، ما وضعها في مكان التيبيس، ثم جاءت رياح وأتلفت أتلفت الثمار وأتلفت الحبوب، جاءت رياح أو أمطار أو صواعق وأتلفت، ها؟ قبل أن يجعلها في البيدر، وش الحكم هنا إذا تلفت قبل أن تجعل في البيدر؟ ها؟ لا يجب عليه إلا أن تعد تهاون في جعلها في البيدر حتى تلفت، فنقول أنه هنا لا تجب عليه فقط أن يجعل. طيب القسم الثاني أن يجعلها في البيدر ثم تأتي الرياح وتتلفه، أو تأتي نار وتأكله، أو تأتي حيوانات أو أمطار ونحو ذلك تتلفها، ما الحكم هنا؟ ها؟ يجب عليه الزكاة، استقرت الآن يجب عليه الزكاة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك نقول إن تعد أو فرط وجبت، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا تجب. لو جعلها في البيدر وهو يبحث عن أهل الزكاة أو يريد أن يجيب سيارة تنقل الحبوب لأهلها ونحو ذلك ولا تعد ولا فرط، ثم جاءت وأتلفت الزروع أو أتلفت الثمار، نقول هنا لا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب العشر على مستأجر الأرض. نعم، يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. نعم، يجب العشر، يقول المؤلف رحمه الله، على مستأجر الأرض دون مالكها. فإذا استأجر زيد من الناس هذه الأرض وزرعها، الزكاة تجب على مالك الأرض ولا على المستأجر؟ ها؟ تجب على المستأجر، لأن المستأجر هو الذي ملك الزرع وقت الوجوب، كما تقدم لنا أنه يشترط أن يكون مالكا للزرع للحب أو الثمر وقت الوجوب، وهو الآن هو الذي يملك وقت الوجوب. وهذا المثل رأي جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجعل الوجوب على مالك الأرض. قال: وإذا أخذ، أيضا العلماء رحمه الله يقولون يجب أن يخرج الحب، الحب مصفى والثمر يكون يابس، وعلى هذا لو أخرجت رطب، التمر أخرجت رطب يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح، لابد تخرج تمر يابس في الزكاة، لابد تخرج تمر. لو أخرجت رطب، نعم، يقولك ما يصلح، نعم، لابد أن تخرج تمر يابس. وهذا يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أو أن الحل مشهور من المذهب أنه الحب لابد أن يكون مصفى من القشر، وأما الثمر فإنه لابد أن يكون يابسا، تخرج زبيب، تخرج تمر يابس. والرأي الثاني أن التين أيضا، التين ما تخرج تين طري، تخرج تين يابس. والصحيح في هذا الصواب في مثل هذه، ابن القيم رحمه الله يذهب أنه لا بأس أن تخرج الرطب، يعني وربما مثل وقتنا الآن أنبع الفقراء، إذا أخرجت رطب سطل أو سطل من الرطب الجديد هذا أحب عليه وأنفع له، أنفع من كونك تعطيه ماذا؟ تمرا يابسا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. نعم، هنا بدأ المؤلف رحمه الله في زكاة العسل، وزكاة العسل هذه موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل تجب الزكاة في العسل أو نقول بأن العسل لا زكاة فيه؟ المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في العسل، المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله أن الزكاة تجب في العسل. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل. أما الذين أوجبوا الزكاة في العسل فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هلال المتعي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، أن هلال المتعي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له الوادي، ويقال له وادي سلبة، يعني يقال له وادي سلبة. أتاه بعشور النحل، يعني عشر العسل، عشر العسل الذي أخذه من هذا الوادي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له ذلك الوادي. استدلوا بهذا، وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر بن سلم أخذ من العسل العشر، وأبي سيارة المسعي استدلوا، لكن هذه الحديث فيها ضعف، هذه الحديث فيها ضعف. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الأحاديث جاب عنها بجوابه. الجواب الأول أن فيها ضعف، والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العسل مقابل الحماية، ليس على أنه زكاة، وإنما هو مقابل ماذا؟ أن يحمي له الوالد. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في عهده، قال إن أراد أن يحمى له الوادي فليدفع، يعني يدفع العشر. يعني وقال أبو عبيد رحمه الله صاحب الأموال، قال يؤمرون بدفعها ويكره لهم منعها من غير أن يوجب عليه. أبو عبيد رحمه الله يقول بأن أصحاب العسل هؤلاء يؤمرون بدفعها ويكره لهم منعها من غير أن يوجب عليهم. وعلى هذا نقول بأنهم يؤمرون، لكن ما يجب عليهم، ما يوجب عليهم ذلك. طيب، وما هو مقدار نصاب العسل؟ المؤلف رحمه الله يقول 160 رطلا عراقيا، 160 رطل عراقي. والرطل العراقي كيف تقدره؟ ها، كم الرطل العراقي كم يساوي بالمثاقين؟ 90. حول المثاقين الى جرامات ثم اقسمه على، يعني ثم اقسمه على 1000. نعم. وعند ابي حنيفه انها تجب في قليل العشر، في قليل العسل وكثير، لكن المذهب 160 رطل. وعلى هذا نفهم ان الحنفيه هم اوسع الناس، نعم، اوسع الناس في العسل، واوسع الناس في الخارج من الأرض، أوسع الناس ومن حنفية. ومقدار النصاب على قول بوجوب النصاب العشر، يعني مقدار النصاب العشر من الخارج من الأرض، من هذا يؤخذ بلا مؤونة، هذا يؤخذ بلا مؤونة، مقدار فيه العشر كما جاء في الحديث العشر. والله أعلم.